واليوم مع القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة، وكانت القاعدة الأولى في دلالة النص. سيرد الشيخ رحمه الله أولا نص القاعدة، ثم شرحا مختصرا، ثم شرحا مفصلا لها. أما نص القاعدة فهو أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة. النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة. وأما الشرح المختصر فإذا دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيا بغاية أو محددا بعدد، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص. وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف. والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه، لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع، بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية. فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، منطوق تحريم الدم المسفوح. وأما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه ولا دلالة لهذه الآية عليه، بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل شرعي، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يعني أنا سأقف عند هذا الحد ولن أضيف المثال الثاني حتى أشرح ما قد تم. هناك ما يسمى بالمنطوق، هناك ما يسمى بالمفهوم. المنطوق يعني النص، اللفظ الذي يرد عليك، الذي يقال لك هذا هو النص. هذا النص قد يكون فيه قيد أو شرط أو وصف، وإذا علمت أن كلام العقلاء منزه عن اللغو، يعني العاقل لا يورد في كلامه وصفا لغوا ولا قيدا لغوا ولا شرطا لغوا، إنما إذا تكلم بالكلام فهو يريد كل كلام تكلم به. والله عز وجل كلامه من باب أولى منزه عن ذلك كله. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بكلام، علمنا أن كل كلمة تكلم الله بها فهي مرادة لنفسها، بحيث لو انتفت الصفة الواردة في كلام الله، ذلك يعني أن الكلام الوارد في هذا النص لا يتناول الحال. الله عز وجل مثلا إذا قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إذا الكلام يتناول حكم التحريم. على طعم يطعمه، إذا التحريم في الطعام. خد بالك كل كلمة هنا مرادة، هذه الآية موضوعها حكمها التحريم، والتحريم ليس في باب مثلا الإيجارات أو المعاملات أو الأنكحة، لا، إنما في الطعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وكلمة ميتة وردت مطلقة عن أي قيد إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. دم مسفوح، دم المسفوح معروف، دم مراق سائل، أو دما مسفوحا. طب يا ترى لو وجد شيء يسمى دما لكنه ليس مسفوحا، لا يراق بل متجمد على هيئة وصفة جامدة، هل الآية هنا تتناوله بالتحريم؟ قال الله دما مسفوحا، وهذا الدم ليس مسفوحا. طيب هل نحن إذن بواقع هذه الآية نقول هذه الآية في نفسها تدل على تحليل الدم الجامد؟ لا، إنما نبحث في دليل آخر لنحل أو نحرم هذا الدم الجامد. غاية ما هنالك بواقع هذه الآية الدم الجامد ليس من مفردات التحريم في هذه الآية فقط. طيب نحن نقول ذلك لأن طائفة من أهل العلم قالوا والله الله عز وجل إذا أراد كلاما تكلم به، وإذا حكم بحرمة في شيء قيده بقيد أو وصفه بصفة أو شرط له شرطا، فانتفاء الوصف أو القيد أو الشرط يعني عكس هذا الحكم، إذا كان حراما فهو حلال. هذا خلاف أهل العلم، وأنت في هذه السنة مطالب أن تعرف أن مفهوم وهذا طبعا هذا كلام السادة الحنفية، فيما كان كلام الجمهور لا، بانتفاء القيد ينتفي الحكم تماما وينعكس الحكم، إن كان حراما فيصبح حكمه الحل. أما السادة الحنفية فقالوا لا، نحن لا نأخذ بما يسمى مفهوم المخالفة، إن وجد لدينا الشيء بغير الوصف أو القيد أو الشرط أو الغاية أو العدد الوارد في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا له عن دليل آخر، وإن كان هذا الدليل البراءة الأصلية الإباحة الأصلية. أنتم تعلمون أن الأصل في الأشياء الإباحة، قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وما كان ليخلقها لنا ثم يحرمها علينا إلا ما استثنى الله عز وجل بعد ذلك. ولو نظرت نظرة عامة في المحرمات لوجدتها معدودة محصورة قليلة بالنسبة لما أحل الله تبارك وتعالى. وقوله تعالى، هذا مثال آخر، وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. منطوقه أن من لم يستطع زواج الحرائر يباح لهم أن يتزوج الإماء المؤمنات، وأما من استطاع زواج الحرائر فلا دلالة لهذه الآية على حكمه. طبعا هذا كلام السادة الحنفي، فيما قال الجمهور لا، وخصوصا السادة المالكي قالوا إن وجد الطاقة المالية للحرة فلا يحل له أن يتزوج الأم، وكذلك الإماء غير مؤمنات لا دلالة لهذه الآية على حكم فيهم. لما؟ لأن الله قال من فتياتكم والخطاب للمؤمنين، واضح كده؟ يبقى هنا قيدان. أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فيقتضي بيان أنواع مفهوم المخالفة، لأن هذا المفهوم يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق النص إلى خمسة أنواع. مفهوم الوصف، مفهوم الوصف يعني أن وصفا سيوصف به مفرد له حكم أو مفردة لها حكم، فإذا انتفى الوصف فعند الجمهور عكس الحكم، وعند السادة الحنفية لا، ليس له حكم، لا عكس الحكم، وإنما يبحث له حكم آخر. مفهوم الوصف كقوله تعالى في بيان المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم المخالفة حلال الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن لابن رضاعة، بل ولابن رضاعة أيضا، يعني لو أن رجلا له ابن وهذا الابن تزوج بامرأة ثم طلقها، هل يحل الأب أن يتزوج من هذه البنت من هذه المرأة؟ لا. قال الله وحلائل أبنائكم، لأن الله عز وجل في هذه الآية زاد وصفا فقال من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب هذا قيد وصف وصف به الابن أنه من الصلب. هناك أيضا ما يكون ابنك لكن ليس من صلبك، وابن ابنك ليس من صلبك، من الرضاع مثلا. زوجتك أرضعت ولدا، هذا الولد يسمى ابنا لك من الرضاعة، بحيث يحرم عليه أن يتزوج ابنتك، صح كده؟ واختك وأمك، كل هذا وارد، بل وزوجتك التي أرضعته وطليقتك غيرها. يعني لو أنك طلقت امرأة غير ذي المرأة فهذه المرأة لا تحل له أيضا، لأنها كانت حلالا لأبيه من الرضاع. كل هذه النسوة حرام على هذا الولد. طيب، في هذه الآية الله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هل هذا الولد ابن من الرضاع أو ابن ابنك من الرضاع، وإن نزل إن تزوج امرأة فطلقها هل يحلك أن تزوجها؟ أما الآية عند السادة الحنفية لا دلالة لها على جواز هذا الحكم، هذا الزواج لا دلالة لها على هذا الزواج، وأنه ما يبحث في دليل آخر. وهذا دليل آخر ورد يعني لاحقا بهذه الآية، قال الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنة غير مسافحين. فكل النسوة التي لم يرد ذكرهن في الآية حلال للرجل أن يتزوج بالواحدة منهن بدلالة قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك. وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة. مفهوم مخالفة المعلوفة، السائمة تخالف المعلوفة، هذا وصف سائمة يعني التي يتركها صاحبها ترعى لا يتكلف علفها، هذه السائمة، بخلاف المعلوفة هو يتكلف لها المال الذي به يشتري علفها أو علفها. مفهوم مخالفة المعلوفة التي ليست سائمة كقوله من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع. نخلة مؤبرة، نخل مؤبرة نخلة طابت أو يعني ظهر ثمرتها، وآخر الإجراءات التي يقوم بها الزارع صاحب النخل أنه يؤبرها، يأخذ من طلع النخل الذكر فيضعها في الأنثى. النخلة إن هي أبرت، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن باعها على حالها بعد التأبير فثمرتها للبائع لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع. هذا كله في النخلة التي أبرت. طب واحد باع نخلا لم تؤبر وثمرتها ظاهرة، هذه الثمر للبائع أم المشتري؟ هذا الحديث لا يدل للبائع هي أو للمشتري، فيبحث عن دليل آخر. مفهوم الغاية، يبقى هذا هو مفهوم الوصف، مفهوم الغاية. وطبعا مفهوم الوصف لكم أن تعلموا أنه الوصف عند أهل الأصول قد يكون باعتبار لغويين صفة أو حالا، صفة أو حالا. مفهوم الغاية كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الغاية. فإن طلقها فلا تحل، إذن الحكم بالتحريم. إن طلق رجل طلق امرأته الثالثة فلا يحل له أن يرجعها حتى غاية هنا، حتى تنكح زوجا غيره. هذه الغاية قد تكون مثلا سنة اثنين ثلاثة عشرة أياما، إن هو طلقها مثلا يعني بعد يعني طلقها طلقة ثانية وبانت ثم تزوجها بعقد جديد فطلقها بعد عقد جديد قبل أن يدخل بها، ما عدتها؟ ليس لها عدة، قد بانت منه بينونة كبرى. إن هو طلقها الآن طلقة ثالثة على هذا الوصف بعد ساعة ساعة تزوجت رجل غيره فدخل بها هذا الثاني ثم طلقها، هل يحل للأول أن يتزوجها؟ نعم يحل، وإن كان بين طلاقه وبين طلاقها الثاني يعني إيه أياما مثلا، يعني بخلاف الرجل إن طلق المرأة طلقة ثالثة ومكثت 10 سنين أو أكثر ثم تزوجت ثم طلقت، يبقى الغاية ليست محددة بزمان إنما محددة بإجراء، محددة بموقف بإجراء. مفهوم الغاية كقوله تعالى فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم مخالفة إذا تزوجت مطلقة ثلاثا زوجا غير مطلقها، وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفهوم مخالفة إذا تبين الأبيض من الأسود من الفجر. مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، يعني حتى يضعن حملهن، وإن كن فأنفقوا، الحق وجوب النفقة، لكن هذه النفقة الواجبة مشروطة بأن تكون المرأة حاملا، فإن كانت حائلا فالحكم آخر، لا دلالة في هذه الآية على ذلك الحكم، وإنما ينظر في أدلة أخرى. مفهوم مخالفة إن كنا لسنا أولات حمل، والمرأة إن كانت حاملا يقال حامل أو ليست فيقال حائل. وكقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، الحكم إباحة أكل مهر المرأة أو جزء منه، إباحة التمتع بالمهر أو بجزء منه، لكن ذلك مشروط بأن طابت نفس المرأة، وطيبة النفس معلقة لما يستيقن الرجل منه أن نفسها فعلا قد طابت، لا أنه يترضاها مثلا وهو يعلم أنها من النساء اللاتي ترضى ساعة وتسخط ساعة. مفهوم مخالفة إذا لم تطب نفس الزوجة عن شيء من مهرها. مفهوم العدد كقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، مفهوم مخالفة الأقل والأكثر من 80. وكقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، مفهوم مخالفة الأقل والأكثر من 3 أيام. الله تبارك وتعالى في شأن من لم يجد الكفارة كفارة اليمين فيصوم 3 أيام. طيب إن هو صام يومين هل يقال إنه قد بر؟ لا، حتى يكتمل العدد 3 أيام. وكذلك الأعداد الواردة في الحدود 80 جلدة للقاذف و100 جلدة للزاني، هل من جلد دون الحد يسمى برئت ذمته؟ لا، ولم تبرأ كذلك ذمة الذي يحده حتى يأتي من عدد. مفهوم اللقب كقوله تعالى محمد رسول الله، مفهوم المخالفة غير محمد، الآية هنا واضحة في أن محمد رسول الله، هل تعني هذه الآية أن غير محمد ليس رسولا لله؟ لا لا، هذا يحتاج أدلة أخرى، ومن أدلة أخرى الآيات الواردة في عدد 25 نبي في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم 124 ألفا جما غفيرا. طيب وكقوله تعالى في البر صدقة، مفهوم مخالفة غير البر، هل يعني هذا أن غير البر ليس فيه صدقة؟ لا. وكقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، مفهوم مخالفة غير الأمهات، بل لو عددنا في هذه الآية لوجدنا 14 نوعا سماه الله عز وجل أو صنفا سماه الله تبارك وتعالى، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي الآية التالية قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فهذه هذه 14 صنفا. فلهذه الأصناف ليس من الضرورة أن يكون ما عداها حلالا، صح؟ بواقع هذه الآية فقط، لكن إذا أضيف لها الجملة التالية وأحل لكم ما وراء ذلكم، علمنا أن المحرمات من النساء محصورة في ذلك. وطبعا يعني إذا قلنا بواقع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهل نعتبر ذلك زيادة على 14 أو نعتبر ذلك إلحاقا بالجمع بين المرأة وأختها؟ كل ذلك محتمل وارد. وقد اتفق الأصوليون، هذا كلام مهم، اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم مخالفة في صورة، وعلى الاحتجاج به في صورة، يعني اتفقوا عليه في صورة. إذن هناك إجماع على عدم الاحتجاج في صورة، وهناك إجماع على الاحتجاج في صورة، وهناك صورة اختلفوا عليه. تعال ننظر في ذلك. فأما ما اتفقوا على عدم الاحتجاج بالنص على مفهوم المخالفة فيه فهو مفهوم اللقب الأخير هذا، ولذلك هو الظاهر للغاية، ولعلك رأيت بعدا بينه وبين آخرين. يعني لما قلنا في قوله تبارك تعالى محمد رسول الله، قطعا الناس تطمئن إلى أننا إذا جئنا باسم آخر هذه الآية قطعا لا تدل على نفي رسالة عنه قطعا. إذن مفهوم اللقب متفق على أنه لا يعتبر، لا يعتبر المفهوم بالمخالفة، لا يعتبر فيه اللقب أبدا. والمراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص اسما وعلما على الذات المسند إليها الحكم المذكور فيه، ففي حديث وفي البر سبق. لفظ البر اسم للحب المعلوم الذي أوجبت فيه صدقة، وفي حديث في الغنم زكاة، لفظ الغنم اسم للحيوان المعروف الذي أوجبت فيه زكاة. ولا يفهم لغة ولا شرعا ولا عرفا أن ذكر البر احتراز عما عداه من الحبوب، ولا أن ذكر الغنم احتراز عما عداها من السوائل، ولا أن إجاب صدقة في البر يفهم منه أنه لا صدقة في الشعير والذرة وغيرها من الحبوب، ولا أن إجاب زكاة في الغنم يفهم منه ألا زكاة في الإبل والبقر وغيرهما. فلهذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب، لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عدد. هذا السطر الأخير مهم. لماذا اتفق الأصوليون على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عداك. ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية وعقود الناس وتصرفاتهم وسائر أحوالهم وأقوالهم. فجملة محمد رسول الله لا يفهم منها أن غير محمد ليس رسولا لله، ودين متوفى يؤدى من تركته لا يفهم منه أن غير دينه كنفقة تجهيزه ووصاياه النافذة لا تؤدى من تركته. كلمة يعني هذه الكلمة، لو قلت دين متوفى يؤدى من تركتك، هل يعني هذا أن الوصايا وأن التجهيزات وأن مهر المرأة مثلا يعني ليس لا يؤدى من التركة؟ لا يفهم ذلك قطعا. والبيع ينقل الملكية، لا يفهم منه أن غير البيع لا ينقلها، البيع ينقل وغيره أيضا ينقل، وأن بيع الحقوق في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه غير باطل. ولهذا قال الشوكاني والقائل

ولهذا لما رأى عمر أنهم يقصرون الصلاة في السفر ولا خوف من فتنة الكفار لهم، تعجب من هذا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر الصلاة في الأمن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. ومنشأ هذا التعجب أن عمر فهم من قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أنهم إن لم يخافوا الفتنة لا يقصرون. وهذا هو مفهوم المخالفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر أم تعجب من فهم عمر؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر صدقة تصدق الله عليكم بها أم شن النبي على عمر؟ عمر لو جاء بفهم مغلوط، لو جاء بفهم لا يقبل لا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، ولكن النبي أقره على فهمه ثم صرفه إلى أمر آخر فقال: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقة. والرسول في جوابه لم يخطئه في فهمه، وإنما دل على أن الله وسع عليهم ورخص لهم في حال الأمن أيضا. يبقى هذا هو الأمر الأول. الثاني أن القيود التي ترد في النصوص لابد أن تكون لحكمة، لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا، وهذا في نظري الدليل الأقوى والأعم. النصوص الشرعية منزهة عن العبث، وأظهر ويتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، والتخصيص يقتضي نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد، ولا فرق في هذا بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس، إلا إذا دلت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو غيرهما ليس للقيد بل لغرض آخر، مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو الجري على غالب، فلا يحتج بمفهوم المخالفة له. طيب السادة الحنفية بما استدل؟ استدل الأصوليون من الحنفية على مذهبهم بعدة أدلة أظهرها اثنان. الأول أنه ليس مضطردا في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديده بغاية أو عدد يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي. يعني شو بقى السادة الحنفية هنا هيرد على الجمهور مسألة بمسألة. الأولى أنهم يقولون: والله أنتم احتكمتم إلى أمرين، إلى الفهم من اللغة العربية، وإلى تنزيه الشارع عن العبث، أو تنزيه كلام الشارع عن العبث. أما في اللغة العربية فكلامكم هذا ليس مضطردا، بل يوجد أحيانا ذلك، يوجد وصف القيد أو إضافة قيد من القيود وليس مطلوبا في عين. ومنهم وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة، ويتردد السامع في فهم حكم ما انتفى فيه القيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال. فمن قال: إذا سألك صباحا فاقضي حاجته، لا ينكر على سماعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإذا كان دلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه، لأن النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال. كلام السادة الحنفية مقبول في الجزء الأول؟ لا، لكنه مقبول في الجزء الثاني. يعني هم قالوا: والله في كلام العرب لو جاء إنسان فقال: إذا جاءك فلان صباحا فأعطيه، أنا كلامي واضح. ثم المخاطب سألني: طب إن جاءني مساء؟ يعني هذا متبادر إلى الذهن، أنا كلام واضح، إن جاءك صباحا. نعم. وأبو حنيفة نفسه رحمه الله أذكر يعني طرفة أنه كان يوم الأيام يجلس يلقي على الناس مسائل فقهية، وكان رجل ذا هيئة، يعني بين الجالسين. وأبو حنيفة وذو الهيئة هذا، يعني تخيل مثلا أنك تحاضر في محاضرة ويظهر لك رجل لابسا بزة العلماء، هيئة كده، وأنت كلما أردت الاحتجاج بمسألة دققت النظر وما حصل فيه، أو كأنك تصلي بين يدي الناس، تصلي للناس صلاة وأنت تعلم في الصف خلفك من هو أعلى منك بوجوه القراءة، فأنت تتحرى حتى إنه لو سعل مثلا لتوقفت. لما سعل؟ صح كده؟ طيب، أبو حنيفة كان يتكلم في مسألة المواقيت، وكان يقول مثلا يعني وقت الفجر، من خروج الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فسأله ذلك الرجل، فإذا لم تطلع الشمس؟ أبو حنيفة كان يتكلم وكان قابضا رجليه، كان لممهم كده، فقال الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. خلاص بقى، يعني أنت سألت السؤال الذي يظهر تماما. أبو حنيفة يعني حاله أنه لم يرضى من الرجل هذا السؤال، يعني ماذا إن لم تطلع الشمس؟ إذا تطلع الشمس معنى ذلك أن وقت الفجر باقٍ، أما أنك أيها المسكين تتكلم عن اليوم الآخر، يعني ماذا تريد؟ تريد حكم الدنيا أم حكم الآخرة؟ ماذا تريد؟ وهذا أيضا إذا تكلم الإنسان بكلام، وهذا الكلام ظاهر في أنه مقيد بوصف، فلا يقبل منه أن يسأل. فإذا مثلا فإن جاءني مساء، إن جاءك صباحا أعطيه، فماذا إن جاءني مساء؟ هذا الجزء الأول. الجزء الثاني بقى، والأحناف فيه قوة، هل إفادة الحكم في المفهوم بوجه الترجيح أو القطع؟ يعني قول الله تبارك وتعالى مثلا يعني وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الآية واضحة في وجوب النفقة على الرجل للمرأة التي في بطنها حمل منه. طيب إن كانت حائلا، لا ليس في بطنها شيء منه، قد نختلف بوقع هذه الآية فقط بغير النظر إلى غيرها من الأدلة، هل لها عليه نفقة أو لا؟ أبو حنيفة أو الأحناف يعني رضي الله عنهم في عمهم يقولون والله النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها، ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال. يبقى هذا كلام أنا أرد عليها أيضا على هذه الجزئية، وإن كانت قوية، بأن عامة الأحكام الفقهية إنما أخذت بغلبة الظن، ولا أخذت باليقين يا أخوانا، بغلبة الظن، يعني في احتمال. وأبو حنيفة نفسه المرة الثانية يعني رضي الله عن أبي حنيفة لما سئل أفما تقول الحق بعينه، قال وما أدراني لعله الباطل بعينه. وما قالوا قولتهم المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي إلا لعلمهم بأنهم أخذوا بالاحتمال. وطبعا هو كلامه عن النصوص الشرعية وكلامي عن الأحكام، والعلاقة واضحة، ما الأحكام أو يعني الأحكام في عمومها إنما تؤخذ من النصوص الشرعية، وأنا لكم درستم معنا العام الماضي القاطع الظن، وكيف أن هناك نصوص هي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، ومع ذلك نأخذ بها ونتحكم إليها. والثاني، الأمر الثاني اللي استدح أنا فيه، أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتفي حكمها حيث انتفى القيد. والثاني أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود لم ينتفي حكمها حيث انتفى القيد، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد وللواقعة التي انتفى عنها. تعال ننظر في هذا أيضا. فالصلاة في السفر تقصر إن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا، مع أن النص شرط القصر بهذا الشرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، يعني أنا أيضا أقول في هذا السادة الحنفية أيضا يعني موقفهم أضعف من الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قابل من عمر الاستفهام ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقة. واضح؟ لو كان الحكم مستفاد من الآية لما تمام. والربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في حجره وإذا لم تكن في حجره، هذا نص قوي. الربيبة تحرم إذا كانت في حجر زوج الأم أو إذا كانت في حجر غيره، مع أن النص قيد التحريم بهذا الوصف، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وفي الآية وفي ذات الموقف قيد آخر، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ولو كان موقف السادة الحنفية قويا لاستدلوا بها كلها، وإنما هم فقط أخذوا كلمة في حجوركم. ونحن نقول حقا يعني هذه الآيات ليست حجة للسادة الحنفية، لأن هناك ما يسمى بالعام والغالب، والقرآن الكريم يتكلم بالعام والغالب، فعامة البنات مع الأمهات إن غاب الأزواج فإنما يكون في حجور الأزواج، أزواج الأمهات يعني البنت التي تربى وهي صغيرة، تربى من ربائبه، تربى هل تربى في حجر الرجل الذي تزوج بأمها أم تربى مع غيره؟ في العموم وفي الغالب تتربى مع الرجل الذي يتزوج بأمها، وبهذا تكلم القرآن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. إذن هذا هو المعنى وهذا هو المراد، والاتفاق على أن هذه البنت تحرم على الرجل سواء كانت تربت في حجري أو تربت في حجر غيري، بشرط إن كان دخل بأمها، إن كان دخل بأمها. فالاحتياط في فهم النص الشرعي يوجب أن لا يحتج به على نفي الحكم إذا انتفى القيد. وكثير من النصوص بعد أن ذكرت الحكم المقيد نصت على مفهوم المخالفة، مثل قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا دليل على أنه غير مفهوم قطعا من النص السابق وإلا ما ذكره ثانيا. لا، وهذا أيضا يعني حجة ضعيفة للسادة الحنفية. لما لي يا أخوانا بكل بساطة؟ لأنه لا يشترط أن يكون القرآن على وتيرة واحدة في بيان الأحكام، لا يشترط، لا يشترط مع كل مرة يأتي مفهوم المخالفة أن يأتي بالصورة الأخرى، لا يشترط. ويظهر أثر هذا الخلاف مثل قوله تعالى في توريث بنات المتوفى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجه الثمن وما بقي فهو لك. فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم مخالفة الآية، وهو أن الواحدة والاثنتين لا يرثن الثلثين، وبين منطوق هذا الحديث الذي ورث البنتين الثلثين ويرجح المنطوق وعلى مذهب الأصوليين من الحنفية لا تعارض، لأن الحديث بيّن حكم واقعة مسكوت عنها في آية توريث البنات، وفي مثل قوله تعالى مثال آخر في قصر الصلاة في السفر: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر حال الأمن وعدم خوف فتنة الذين كفروا. فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة وبين منطوق الحديث، وعلى مذهب الأصوليين من الحنفية لا تعارض. خد بالك الثمرة كلها فين؟ في وجود تعارض أحيانا في بعض أدلة وعدم تعارض في أدلة. فعندما قال مفهوم المخالفة يكسر عنده حجم التعارض فقط، وعند السادة الحنفية لا، ليس هناك تعارض، هذا له حكم بهذا الدليل وهذا له حكم بدليل آخر. والذي نستخلصه من المقارنة والمقابلة من أدلة الطرفين أن النص الشرعي حجة على مفهوم مخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد، ولكن بعد البحث وإمعان النظر والتحقيق من أن القيود الواردة في النص إنما وردت للتخصيص والاحتراز به عما عداه، ولم يرد لحكمة أخرى، ولم يعارض هذا المفهوم بمنطوق آخر، أو لم يعارض هذا المفهوم بمنطوق آخر. الحكمة والعلة مثلا الغالب كما في قوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولم يعارض هذا المفهوم بمنطوق آخر أو منطوق نص آخر. وأما إذا ذات قرينة، طبعا يعني من هذه الفقرة ولنهاية ما سنقرأ ملخص يمكنك أن تعتمد عليه في فهم ما قلناه كله. وأما إذا دلت القرينة على أن القيد ليس للتخصيص ولا للاحتراز، بل ورد جريا على الغالب مثل وربائبكم التي في حجوركم، أو لمجرد تفخيم الأمر مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا هذا لا يحل للمرأة تؤمن باليوم الآخر، ولا حتى للمرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وأنتم درستم معنا العام الماضي القاعدة التي تقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المحمدية، حتى الكفار يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكل هذه مفردات، وكنا نكذب بيوم الدين. فسيحاسبون على الأصل وكذلك على الفرض، أو لأي حكمة أخرى يدل عليها سياق النص أو حكم التشريع، فلا يكون النص حجة على مفهوم مخالفة. هذا الاحتياط كما تجب مراعاته في النصوص الشرعية تجب مراعاته في بعض القوانين الوضعية، ولهذا قررت محكمة النقد في 30 مايو سنة 35 أن وسائل الإثبات الواردة في مادة 229 من القانون المدني ليست واردة على سبيل الحصر، فلا تكون حجة على ما عداها ليس وسيلة الإثبات. يعني أحيانا تجد كده في بعض النصوص لك إيه؟ وهذا على سبيل المثال، كلمة على سبيل المثال يعني تأكيد على أن غير هذه الأمثلة موجود أيضا تنتظموه هذه القاعدة، أنا فقط أمثل، أنا لا أحصر المفردات. طبعا هناك أمثلة لأنواع المفاهيم من النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية. مفهوم النص قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا خطأ بخلاف العمد. والمادة 466 قانون مدني: إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع شخصا شيئا معينا بالذات. مفهوم الشرع قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه مثلا فكلوه هنيئا مريئا، ذكرناه وشرحناه. والمادة 462: إذا حكم للمشتري بإبطال البيع، إذا حكم وهو الشرط واضح، وكان يجهل أن المبيع غير ملك البائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية. مفهوم العدل قوله تعالى: فجدوهم 80 جلدة. يسقط الحق في إبطال العقد، طبعا ده هذا مدني، يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 3 سنين. مع ذلك أنه لو انتظر بعد 3 سنين لا، كلام تاني بقى. ولذلك هناك ما يسمى بعض العقوبات تسقط بالتقادم. إذن كان مثلا سيعاقب ب10 سنين وإحنا عايزين نرفع عليه الدعوة بعد 15 سنة، لا، سقط أصلا بالتقادم. والمادة 76 من الدستور الملغي، مدة عضوية النائب 5 سنوات، مفهوم الغاية قوله تعالى فإن طلقها فلا تحله بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي كثير من القضايا وضعي هذا النص يعمل بهذا القانون إلى أن يصبر ما يخالف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، أنه مولى ذلك القادر عليه. السلام عليكم.